بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، هذه السورة كسورة البقرة في كثير من الأشياء، ولذلك كتاب التفسير الموضوعي الذي أشرف عليه الشيخ مصطفى مسلم عمل مقارنة بين أوجه التشابه بين السورتين، وهذا تفسير الموضوع تفسير جيد، إلا أن الكتاب الذي تختلف عليه الأيدي يختلف من موطن إلى موطن. أما الجانب الحديثي فكان عندهم مختلف جدا، تجد الحديث يخرج بطريقة في الجزء الأول وفي طريقة في الجزء الثاني وهكذا، فتجد المصادر مختلفة وتجد الأحكام مختلفة. فوجدت أنهم لو أوكد الأمر إلى رجل مختص من أهل الحديث حتى يسير الأمر على سنن واحد. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، طبعا نقرأ الآيات ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شفنا الألف لام ميم زي ألف لام ميم اللي بداية سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفس أول مقطع من آية الكرسي، وتلك عشر مقاطع وهذا مقطع منها. هنا نزل عليك الكتاب بالحق، باعتبار هناك ذلك في الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى للناس هناك قال هدى للمتقين، هو الكتاب هداية لجميع الناس، لكن قال هناك هدى للمتقين باعتبار الذي يقرأه قراءة مستفيد يهتدي به، أما الذي يصد عنه فلا ينفع، كما قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأنزل الفرقان، صواب أن الفرقان مقصود بها جميع الكتب، أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل في كل زمان ومكان نبيا ورسولا وأنزل معه كتاب يفرق لهم به بين الحق والباطل، ليس هذا خاصا بالقرآن وليس خاصا بالتوراة، إنما هو اسم جنس يشمل الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. حقيقة ربنا من صفاته أنه ذو انتقام، ينبغي على الإنسان أن يتأمل هذا المعنى، لأن هذا المعنى خطير جدا لمن لم يلتفت إليه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا يعني علم الله ولطفه في علمه في كل شيء. ولما عمم ربنا علمه في كل شيء ذكر مثال، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني قد يقول قائل كيف أن الله يعلم كل الأشياء، أشياء فوق وأشياء تحت وأشياء ظاهر وأشياء خفية، فأعطينا مثال وأثنى المثال دلالة على أنه يعلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى يصور الإنسان داخل بطنه وهو في ظلمات ثلاث. وهذه فيها رد على النصارى، لأن السورة من بداية إلى الآية 83 فيها رد على النصارى، فكيف يدعون أن عيسى عليه السلام هو الإله وهو مخلوق وهم يعلمون أن الله قد خلقه من مريم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، إذن هو ليس إله، فربنا قد صوره في بطن أمه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والصواب وصلها وعدم الوقف على اسم الجلالة، والأولى أن نقول اسم الجلالة ولا نقول لفظ الجلالة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، عند الابتداء لا بأس أن نبتدئ من هنا، لكن لا نقف على اسم الجلالة. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. هذه الآيات الكونية والآيات القرآنية لا يتذكر بها إلا من أعطى عقله قيمته. هنا لما قال والراسخون في العلم يقولون، إذا بدأنا ستكون هذه الواو الاستئناف، وإذا عطفنا إلا الله والراسخون في العلم يقولون، يقولون جملة حالية، وهذا من عظيم بلاغة القرآن. فأنت إذا وصلت معنى وإذا بدأت معنى، لما يقولون هنا أيضا ربنا لا تزغ، أيضا يقولون ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وذلك لماذا ذكر هذا؟ لما ذكر أصحاب الزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ ذكر هنا هذا الدعاء. ذلك هذا يستحب الدعاء لما نرى إنسان زاغ. ربنا إنك ويقولون ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لا يصح أن نأتي بهذه اللفظة إنك لا تخلف الميعاد ونستدل بها حديثيا على تصحيح زيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث الذي رواه محمد بن عوف المزني عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر من سمع عن ذا فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. محمد بن عوف المزني روى الخبر عن علي قال إنك لا تخلف الميعاد، والحديث رواه عن علي بن عياش 13 راويا من كبار الثقات لم يذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة باطلة. لكن الشيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله صحح الزيادة بهذه الآية، فالاستدلال بهذا ليس بصحيح، وهذه ليست طريقة أهل الحديث. يقول ابن جزي نزل صدرها إلى نيف 80 آية لما قدم نصارى نجران المدينة المنورة يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام. طبعا أيضا قرابة 83 آية من سورة البقرة من 39 إلى 123 في البقرة أيضا في بيان الرد على اليهود وبيان الصفات الرذيئة التي عندهم من أجل أن يبينوا حتى يشترب طريقهم، من أجل أن يسير الإنسان على صراط المنعم عليه. في الصراط المنعم عليه في سورة النساء، والمغضوب عليهم جاء فضحهم في سورة البقرة، والضالين جاء فضحهم في سورة آل عمران. ولذلك القرآن كله بمثابة شرح لسورة الفاتحة، ولذلك سورة الفاتحة أم الكتاب يعني أصله الذي يرجع إليه. ألف لام ميم يقول تقدم الكلام على حروف الهجاء، وقلنا هناك بأن الراجح في هذا أن ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو التحدي كما قال ابن كثير بأنها انتصار من القرآن، بأن يجب أن تعملوا به، فإن لم تعملوا به فأتوا بمثله، فهو من عند الله تعالى. فربنا تحدى الإنس والجن تحدي مستمر إلى يومنا هذا وإلى ذهاب هذه الدنيا لأجل أن يعمل الناس به، فلا سبيل لسعادة الناس إلا بهذا الكتاب الخالد. فالقرآن كلام الله تعالى نزل بلغة العرب وهذه حروفهم، فالذي لا يؤمن به عليه أن يأتي بمثله. ولذلك نحن يجب أن نعلم يعني غير العرب هذه اللغة ونبين ونحاكيهم بالقرآن حتى غير العرب، ونبين لهم أمر التحدي، فهذا التحدي عام شامل، يجب أن نحمل هذا التحدي إلى الآخر. ألف لام ميم تقدم الكلام على حروف الهجاء، وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين نحو من الناس من الناس. وقال الزمخشري هي حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف لأنها ألف وصل تسقط في الدرج. الحي القيوم، طبعا بعضهم يرى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي دعي به أجاب، وحقيقة يعني اسم عظيم الحي، فهو الحي يوم لا حي، وهو الذي يبقى حيا سبحانه وتعالى. والقيوم القائم على نفسه والقائم على كل نفس بما كسبت، كما قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. يقول رجل على النصارى في قوله من عيسى هو الله لأنهم زعموا أنه صلب فليس بحي وليس بقيوم. طبعا هذا الرد من باب الإشارة، الكتاب هنا هو القرآن، وذلك هنا ذكر الكتاب، وذكر أيضا في سورة البقرة أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا الزمخشي يريدها أن تقرأ بالحق، يتضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها. إذن هو ربنا أو بالاستحقاق، أي باستحقاق الحق. فربنا قد أنزله بالحق وفيه الحق، وعلينا أن ندعو الناس إليه بالحق أيضا لأجل الحق. مصدقة، تقدم في مصدقة لما معكم، طبعا هو مصدق للكتب التي أنزلها الله تعالى، والكتب التي أنزلها الله هي مصدقة له. بين يديها الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل أعجميان، فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما. علم الاشتقاق يعني علم جميل جدا، مثل السماء بنيناها بأيد، يعني بقوة من آلة إلى أيد، ولكن اليد سميت بالقوة باعتبار لما تأخذ إنسان بيده معنى قد أعطيته قوة. ولكن حتى الذي يبايع خليفة المسلمين يضع يده على يده باعتبار أنه قد أعطاه قوة. وهكذا وأنزل الفرقان يعني القرآن، هكذا فسره بالقرآن. وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل. وقلنا أن هذا اسم جنس يشمل جميع الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الكتب في كل زمان وفي كل مكان، يعني يفرق بين الناس بين الحق والباطل. كما أنزل الملكين هاروت وماروت من أجل أن يعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة. ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله لقوله، يعني هو يتحدث سبب التكرار. وهناك من قال بأن سبب التكرار هو بيان الاهتمام، مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل. هدى للناس، هذا هدى للناس مفعول لأجله، فالهدى سبب التنزيل ولا يصح أن يكون وصفا لما قبله، فهذا مفعول لأجله. وفي سورة الجاثية في ربنا قال هذا هدى، أي أنه عين الهدى. يعني معنى الآية معنى مهم لما نعرف أنه مفعول لأجله، إن الله قد أنزل القرآن الكريم لأجل هداية الناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس، ثم حذف ذلك للدلالة الهدى الأول عليه، فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا، يعني باعتبار أنه يريد أن يدفع أمر التكرار. وقيل الفرقان هنا هو كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، وقيل هو الزبور، وهذا بعد الصواب أنه يعني جنس الكتب السماوية التي أنزل الله تعالى هي فرقان يفرق الله فيها بين الحق والباطل حتى تقوم الحجة على الناس. ولما نعلم هذا يحرص الإنسان على أن يقيم الحجة على الناس. طبعا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، المفعول هو الذي يصوركم، المفعول محذوف تقديره يشاء تصويركم، كيف يشاء المفعول يشاء محذوف أي يشاء تصويركم، وهذا على سبيل الإيجاز بالحرف، هذا في البلاغة يسمى الإيجاز بالحرف، وذلك للغرابة وإظهار قدرة الله تعالى. هو الذي يصوركم برهان على إثبات علم الله المذكور قبل. وفيه رد على النصارى لأن عيسى لا يقدر على التصوير، بل كان مصورا كسائر بني آدم، كيف يشاء من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. طبعا جاء في سورة الانفطار أن الله قد خلق الإنسان بالخلقة الحسنة، وجاء في سورة التين أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. منه آيات محكمات، قال المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم، والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل، المتشابه الذي يحتاج إلى التأويل ويحتاج إلى رد من المحكم حتى يصير الجميع محكما. قال أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء اللي هي ألف لام ميم. قال ابن عباس المحكمات الناسخات والحلال والحرام يعني أمر ظاهر، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر. وهذا تمثيل لما قلنا، يعني تفسير ابن عباس لهذا يكون هو تمثيل لما ذكره المصنف. هن أم الكتاب أي عمدة ما فيه ومعظمه، وهو الأمر الغالب. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فقد يقول قائل لماذا هذه المتشابهات، ربنا له حكم، وربنا يقول الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فمن ذلك الابتلاء والاختبار، ومن ذلك حتى يتميز العلماء على الجهال، ومن ذلك من أجل أن يجتهد الناس ويكون أجرهم على قدر اجتهادهم، فيزداد أجر الإنسان كلما اجتهد في معرفة بيان كتاب الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ نزل في نصارى نجران، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: نعم. قال: فحسبنا إذن. فهذا من المتشابه الذي اتبعوه. وقيل، طبعا المحقق لم يخرج الحديث، كان عليه أن يبين تخرجه، وقال: أخرجه الطبري في جامع البيان بسند ضعيف. فهنا لا يكفي في التخريج، كان عليه أن يبين ما وجه ضعفه، لأنه حتى نثق إذا كان فعلا ضعيف أم لا. ويوجد أحد المفسرين المعاصرين اسمه حكمة بشير، مفتار عراقي مقيم في السعودية، حصل على الجنسية، نسأل الله أن يبارك لنا وله، حقق تفسير ابن كثير وحكم على الأحاديث، لكنه حكم على الأسانيد التي عنده كأنه لم يبحث عن المتابعات والشواهد، فكان في بعض أحكامه شيء من القصور. وألف كتاب آخر سماه المسند الصحيح، المسند الصحيح من التفسير، فأتى بالأشياء المسندة الصحيحة، لكن كأن معناه أنه ما ليس في كتابه فليس بصحيح. حتى الحيدر أثنى على كتابه، الحيدر الشيعي المعروف أثنى على كتابه، فبعض أحكامه تحتاج إلى مراجعة. بسم الله، الحمد لله. يقول: وقيل نزلت في أبي ياسر ابن أخطب اليهودي وأخيه حيي، ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن، يعني إذا نزلت في هذا فهي شاملة. والصواب أنها عامة، نعم، ابتغاء. ويجب أن نفرق بين سبب النزول المباشر وبين مناسبة النزول، فإذا كان ثمة شخص فعل ما فعل يكون هذا مناسبة نزول وليس سبب نزول. ابتغاء الفتنة أي ليفتنوا به الناس، كما صنع اليهود حينما فتنوا الناس وحرفوا وغيروا وبدلوا. ولذلك الآن يعني بعض الناس يفتي في شيء ثم يتغير حدث يفتي على نفس الشيء بحكم آخر، قال أيضا فيه فتنة للناس، حتى الناس بعض الناس صار يعني ينفر من الفتاوى. ودين الله واحد، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وابتغاء تأويلها أن يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم، أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا إخبار عن انفراد الله بعلم التأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. فهو هكذا يقول، لكن من علمه الله العلم فهو يعلم، ولذا ربنا قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكان من الراسخين في العلم عبد الله بن عباس، فهو يعلم كثيرا من الأمر الذي خفي على غيرهم. قال: والراسخون في العلم مبتدأ مقطوع مما قبله، يعني الواو الاستئناف، استئناف كلام جديد، والمعنى أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه. وإذا كان لا يعلمون تأويل المتشابه فلماذا أنزله الله تعالى؟ ربنا من حكمته أنزله اختبارا للناس وامتحانا، فكل شيء يبتلين الله به حتى القرآن، وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثانيا من أجل أن ينماز أهل العلم عن أهل الجهل، ثالثا من أجل أن يجتهدوا فيؤجروا على اجتهادهم. وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والإنقياد، نعم نحن نقول، يقولون جملة حالية، والاعتراف بالعجز عن معرفته، وقيل أنه معطوف على ما قبله وهذا الصواب، وأن المعنى أنهم يعلمون تأويله، وكلا القولين مروي عن ابن عباس يرحمه الله تعالى. والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة وعروة بن الزبير وهو أرجح. وقال ابن عطية: المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه، ونوع يمكن وصول الخلق إليه، ف فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول وعطفا بالنظر على الثاني. طبعا الثاني هو الصواب. كل من عند ربنا، أي المحتوى المتشابه من عند الله، وربنا جل جلاله ينزل ما يشاء ويحكم ما يريد. ربنا لا تزغ قلوبنا، طبعا هذه ربنا منادى يعني يا ربنا، وقلنا تقدير ويقولون ربنا، حكاية عن الراسخين، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، لا منقطع على وجه معناها قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا، والأول أرجح. قال الأول أرجح لاتصال الكلام. وأما قوله ما يذكر إلا أولي الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين، وما يذكر إلا أولي الألباب هذا. وحتى هنا الآية يعني ختمت بقوله تعالى وما يذكر إلا أولي الألباب، يعني فيها تنبيه عما يتعلق لماذا أتي بهذا، وفيه حث على التذكر والتفكر والتأمل. ولذا التدبر ليس خاصا بالمسلم، حتى الكافر مأمور أن يتدبر، أما التفسير فهو للمسلم فقط. بسم الله الحمد لله. إن الله لا يخلف الميعاد استدلال على البعث، ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين أو منقطعا فهو من كلام الله، هو كله من كلام الله، لكن هل هو حكاية عن قول الراسخين في العلم أم أنه كلام مستأنف؟ كدأب هذه الآية الكريمة، طبعا هو من الصفحة الثانية لما قال كدأب في موضع رفع، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون، وفي ذلك تهديد، والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والضمير عائد على آل فرعون بآياتنا البراهين أو الكتاب. طبعا هذه الصفحة أيضا فيها من المعاني الجليلة، والمصاحف مختلفة، لكن ثبتت هذه الطبعة التي تبدأ بهذه الآية وتنتهي بهذه الآية. وإذا تتأمل تجد حتى في صفحات القرآن تجد إعجازا. انظر هنا طبعا كما في الآية 16 بعد 100 تأتينا بإذن الله بسياقة مشابهة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. طبعا مشابه للصفحة الثانية من سورة البقرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وأيضا تلك بسياقة القرآن والإيمان به، وهذه بسياقة أولئك الذين قد كفروا بالقرآن. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ثم قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي شيء يعتبر به الإنسان وينجو فيه. شوف هؤلاء من ذكر هنا أولي الأبصار. ثم قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. من هؤلاء أصحاب الشهوات؟ ثم قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هؤلاء أصحاب التقوى. ذكر أصحاب البصار وأصحاب التقوى، وذكر بينهم أصحاب الشهوات، فيها إشارة إلى أن أصحاب الشهوات ليسوا بأصحاب بصيرة ولا بأصحاب تقوى، ولذلك هذا الملمح مهم. طبعا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي هؤلاء حطب النار. يعني في هذه الآية التشبيه هنا تمثيل في قوله إن الذين كفروا. ما هو وجه الشبه؟ تتضمن الآية التشبيه لحال المشركين في اجتهادهم في كفرهم، وتظاهرهم أي تعاونهم، باعتبار كل إنسان قد جعل نفسه يعني قد جعل ظهره وقوته مع ذاك، مثل صاحب اليد الذي يجعل يده في يد الآخر للتقوي، وتظاهرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بآيات الله التي جاء بها بحال آل فرعون في تظاهرهم على موسى وتكذيبهم بآيات الله التي جاء بها. فوجه الشبه مركب من أمور مجتمعة. ما هي هذه الأمور؟ أولا الانغماس بالكفر عياذا بالله، وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم أولئك عالم موسى وهؤلاء عالم محمد صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بآيات الله الأمر الثالث، وليس من شيء واحد من هذه الأشياء. فالتشبيه إذن تمثيلي، لأن وجه الشبه ليس شيئا واحدا فيسمى بالتشبيه التمثيلي. قال تغلبون وتفشرون قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة، وقيل للكفار قريش، وقرئ بالياء إخبارا عن يهود المدينة، وقيل عن قريش، وهو صادق على كل قول. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها، والأشهر أنها في بني قينقاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. فنزلت الآية ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. نعم، طبعا الحديث في سنن أبي داود رقم 3001. فذكر هذا المعنى، قد كان لكم آية، قيل خطاب للمؤمنين وقيل لليهود وقيل لقريش، والأول أرجح أنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون. طبعا حتى لو كان قيل هذا فيها فهو شامل للجميع. هو الرواية فيها ضعف، يعني لو صحت الرواية فنقول هذه عامة ما دام أن سبب النزول لم يثبت لدينا. نعم، ستغلبون ففيه تهديد لهم وعبرة عما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا فئة، المسلمون والمشركون يوم بدر، ذاك المسلمون كانوا 313 وذاك كانوا 900 وكثر. ترونهم مثليهم، عندكم هكذا هو أسابي ترونهم مثليهم باعتبار يعني القراءة التي عندهم، قرئ ترونهم بالتاء خطاب لمن خوطب بقوله قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين، ولكن الله أيد المسلمين بنصره على قلة عددهم. وقرئ بالياء فوجعلها التاء هي الأصل، وقال وقرئ بالياء أي يرونهم مثليهم رأي العين، والفاعل في شف رأي العين يعني رأي بالعين، هؤلاء 900 وكثر هؤلاء 300 فهؤلاء ضعفان، ولكن الله نصر الفئة القليلة كما مر عندنا في قصة طالوت وجالوت. والفاعل في يرونهم هم المؤمنون، والمفعول به هم المشركون، والضمير في مثليهم للمؤمنين، والمعنى على حسب ما تقدم. إذن هؤلاء رأوهم ورأي العين وأمر مؤكد، و وعلم كم يذبحون من كم ينحرون من الجزور، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيد تأييدا حسيا وتأييدا معنويا. يعني لو لم يوجد التأييد المعنوي لما وجد القتال. فإن قيل إن الكفار كانوا يوم بدر أكثر من مثلي عدد المسلمين، فالجواب من وجهين، أحدهما أن الكفار كانوا 3 أمثال المسلمين، لأن الكفار كانوا قريبا من 1000 والمؤمنون 313. ثم إن الله تعالى قلل عدد الكفار في أعين المؤمنين حتى حسبوا أنهم مثلهم مرتين ليتجاسروا على قتالهم، إذ ظهر لهم أنهم على ما أمروا به من قتال الواحد الاثنين في قوله فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وهذا المعنى موافق لقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. قال والآخر أنه رجع قوم من الكفار حتى بقي منهم 626 رجلا، وذلك قدر عدد المسلمين مرتين. وقيل إن الفاعل في يرونهم ضمير المشركين، والمفعول ضمير المؤمنين، وأن الضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للمشركين، والمعنى على هذا أن الله كثر عدد المسلمين في أعين المشركين حتى حسب الكفار المؤمنين مثلي الكافرين أو مثلي المؤمنين وهم أقل من ذلك، وإنما كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم. ويرد هذا قوله تعالى ويقللكم في أعينهم، يعني هذا رأي لكنه ضعفه حينما أتى بالآية الكريمة. رأي العين نصب على المصدرية، يعني يرونهم رأي العين نصب على المصدرية ومعناه معاينة ظاهرة لا شك فيها، والله يؤيد بنصره من يشاء. إذن كل شيء بأمر الله وبإذن الله، فعلى الإنسان أن يعكف على أمر الله ومراد الله، أي أن النصر بمشيئة الله لا بقلة، لا بالقلة ولا بالكثرة، فإن فئة المسلمين غلبت فئة الكافرين مع أنهم كانوا أكثر منهم. ثم جاءت هذه الآية الكريمة التي يجب أن نعيها دائما، وبودنا أن كل واحد منا يؤلف بحثا عن الشهوات وكيفية التخلص من الشهوات المحرمة وكيف يعف الإنسان نفسه، لأن هذه هي كل يوم يفتح لنا الفضاء من خطوط أثيرية وشبكات عنكبوتية وقنوات فضائية، يفتح للناس أبواب جديدة من أبواب تسهيل المعصية، وما سهلت المعصية على الناس إلا لكثرة معاصيهم. فكما أن أهل السوء يبثون سمومهم ليلا نهار صباح مساء بطرق عديدة، فينبغي على أهل الإيمان أن يعملوا لرد الناس إلى الاعتصام بالله تعالى. وربنا قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فكما أنهم يعملون وينفقون الأموال، فعلينا أن نعمل لتثبيت الناس والعمل على سلامتهم مما يضرهم في الدنيا والآخرة. فربنا قال زين للناس، يقول قيل المزين هو الله وقيل الشيطان، ولا تعارض بينهما، فتزين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزين الشيطان بالوسوسة والخليان. إذن المزين الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والشيطان يوسوس يدخل من أنف الإنسان فيضع خرطومه في قلب الإنسان، يقول له يزين له المعصية ويذكره بها، كما مر عندنا يوم أمس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما من الشيطان. فهنا لماذا قد يقول القائل لماذا لم يذكر المزين؟ في تحديد المزين قليل فائدة، لأن المراد الإخبار عن حصول تزيين للناس بهذه الأشياء سلام ورحمة الله، بغض النظر عن المزين. لذلك حذف الفاعل وبني الفعل لما لم يسمى فاعله، ولو كان الغرض من الآية بيان المزين وليس المزين لذكر الفاعل وبني الفعل. طبعا راجح أن المزين هو الله سبحانه وتعالى، إنا جعلنا ما على الأرض زيرة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملها. فربنا قد خلق الناس ليبتليهم ويختبرهم في كل شيء، فكل شيء هو من عند الله. طبعا الآية فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، هذه مما فيها وفاتنا هو الاحتباك، والاحتباك هو الحذف من كلامين متقابلين، حذف من كلامين متقابلين، وكل منهما يدل على المحذوف من الآخر. يعني لما أخذنا المحذوف من الأول عرفنا المحذوف من الثاني، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فكل منهما مبتدأ، يعني فئة تقاتل مبتدأ، يعني فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فكل منهما مبتدأ محذوف الخبر، أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فقال زين الناس قيل المزين هو الله نعم. والقناطير جمع قنطار وهو 1100 أوقية وقيل 1200 مثقال وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يصح لا الأول ولا الثاني والمخصوص بالقنطار المال المال الكثير هو يطلق على المال الكثير ولكن المال هو كثير وقليل قد زينه الله تعالى إلى الناس يعني أنت الآن لو فرضنا كثير وترى ليرة واحدة القلب يميل إليها ويحملها المقنطرة مبنية من لفظ القناطير للتأكيد كقولهم ألوف مؤلفة وقيل المضروبة دنانير أو دراهم المسومة الراعية من قولهم سام الفرس سام الفرس وغيره إذا جاء سام الفرس وغيره إذا جال في المسارح وقيل المعلمة في وجوهها شيات فهي من السيمة بمعنى العلامة وقيل المعدل جهد الراجح المسي يعني مسوبة وهي الجميلة وتجد صاحب الخيل يسرحها ويضع عليها السرج الجميل ويضع لها في الأمام الواقيات ويجعل لها فتحات العيون والآن الناس أيضا فتنوا بتزيين السيارات وكثرة في غسلها والإنفاق عليها من الغالي يعني الآن مضاعفة أسعار السيارات كلها بسبب المواصفات قد تجد بين سيارة وسيارة فرق كبير بسبب المواصفات التي تزينها ولكن تلك كانت تزين لأنها تركب وهذه أصبحت تزين لأنها تركب وهذه تلبيح على أن الإنسان يعني لا يغرق في أمور الدنيا قال ذلك متاع الحياة الدنيا قال متاع ولم يصفها بأنها النعيم باعتبار أن النعيم هو الذي يبقى نعيم الجنة وأما المتاع فيتمتع به مدة ثم يذهب قال تحقيرا لها ليزهد الناس فيها طبعا هي حب الشهوات هي المشتهيات وسميت بالشهوات تحقيرا لها أيضا ثم ختمت هذه الصفحة قل أنبئكم بخير من ذلك يعني الإنسان دائما لما يرى أمر يغريه يفكر ما أعده الله لعباده الصالحين لأن هذا مما يعين على الصبر على المعاصي قال تفضيل للآخر على الدنيا ليرغب فيها تفضيل للآخر على الدنيا ليرغب فيها وتم الكلام في قوله من ذلك ثم ابتدى قوله للذين اتقوا تفسير لذلك فجنات على هذا مبتدأ وخبره للذين اتقوا وقيل إن قوله للذين اتقوا متعلق بما قبله وتمام الكلام في قوله عند ربهم فجنات على هذا خبر مبتدأ مضمر ورضوان من الله زيادة على نعيم الجنة وهو أعظم من النعيم حسب ما ورد في الحديث والحديث في صحيح البخاري رقم 6549 هيا أيها الفتى تقرأه علينا بصوتك الجميل حدثنا معاذ بن أخر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا شوف الشيخ علي الطنطاوي له كلام في معنى هذا يقول الإنسان هو شاب يتمنى أن يتزوج يتمنى أن يحصل له أولاد متمنى عنده بيت ومتمنى عنده سيارة يقول أنا حصل لي كل هذا الشيء وحصلت على الشهادات وصرت مدرس وحصلت على مؤلفات جالس الوزراء والأمراء والملوك ولكن يبقى الشيء الذي يحتاجه الإنسان حقيقي اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى فرضا الله أعلى شيء ولكن ترك الشهوات المحرمة وقبلها الاستبصار بالدين ملك الأصحاب فلما يتبصر بالدين ويترك المحرمات ويلتجئ إلى الله ينال رضوان الله يناله في الدنيا ويناله في الآخرة. قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لما قال ربنا هنا قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. هاي مثل أزواج المطهرة في سورة البقرة أيضا في الآية 25. ورضوان من الله وهو أعظم شيء والله بصير بالعباد. من هؤلاء؟ هذه قد يقول قال من هؤلاء وما هي الأعمال التي أهلتهم إلى هذا؟ هذه صفتهم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالإنسان دائما لا ينسى الذنب، كما حصل لأم المؤمنين عائشة حينما قاطعت عبد الله بن الزبير روح ابن أختها، أعتقد كم نفس أعتقد حتى تكفر عن هذه القطيعة 40 نفسا. وعمر بن الخطاب لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه ليس فيه ذنب لكن حاسب نفسه قال عملت لذلك أعمالا. فهنا تعليم على أن الذنب الذي يقترفه الإنسان عليه أن لا ينسى حتى يزداد من التوبة ويزداد من الخجل من الله تعالى وأن لا يعجب بعمله ولأجل أن يكثر من عمل الصالحات. ثم بين صفتهم قال الصابرين، وهذا الصبر صبر على الطاعات بأن يأتيها الإنسان كما هي إخلاصا لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على المقدورات المؤلمة، وصبر على المعاصي. يقول عمر بن الخطاب الصبر صبران، صبر على البلاء وهو حسن، وصبر على المعصية وهو أحسن. ولذلك أعظم الدرجات ينالها الإنسان في هذه الدنيا الفانية حينما يصبر على المحرمات ويحصر نفسه، ولذلك سيأتينا وسيدا وحصورا على يحيى عليه السلام. والصادقين في الدنيا من الذي يسبق يا أبا مالك؟ يسبق من سبق، ولكن في الآخر من الذي يسبق؟ يسبق من صدق. والقانتين أي المطيعين لله سبحانه وتعالى، والمنفقين الذين ينفقون، فالمال محبوب، لا سيما الإنسان لا ينفق المحبوب إلا لمحبة من هو أحب وهو الله سبحانه وتعالى. لذا ستأتينا في هذه السورة في الآخر آية بالجزء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمستغفرين بالأسحار، أريد واحد كلكم متطالبين بعد أسبوع تأتون بالنصوص الواردة عقب العبادات أن الإنسان يستغفر. طبعا ابن كثير قال في تفسير هذه الآية قال إذا لم تقم الليل فلا أقل أن تكثر من الاستغفار. طبعا هنا ابن كثير لما ذكر هذا من باب أن الإنسان لا بد أن يعمل، وإلا هو لماذا يستغفر؟ لأنه قام الليل وليس لأنه أذنب. لكن عندنا عدد من العبادات أن الإنسان إذا عمل بالعبادة أنه يستغفر لها لأمور، أولا أنها الاستغفار دعاء والدعاء عقب العبادة محل استجابة، ثانيا حتى لا يعجب الإنسان بنفسه، ثالثا من أجل أن النقص الذي قد يكون قد طرأ في العبادة يجبره بهذا الاستغفار. فهذا مثال استغفار هنا عند قيام الليل اللي هو منه بالأسحار باعتبار أن الإنسان يوسف في هذا الوقت بعد أن قام الليل. وعدنا بعد الصلاة يستغفر الإنسان ربه ثلاثة، وعدنا عند المشعر الحرام إذا أفاض الناس من عرفات أيضا هذه ثلاثة، وهناك بقية تجلبون البقية مع أدلتها. لا هنا عقب أعمال، يعني هذا ثلاثتها عقب أعمال حتى الإنسان لا يخسر، حتى يجبر النقص، حتى الإنسان أنه موطن استجابة. نعم. ثم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أحد الخلفاء العباسيين أراد أن يقتل أحد العلماء وجهز النطع والسيف وقال سأرسل له حينما تأتي بكرة حتى تقتله. فهذا لما دخل قرأ هذه الآيات، فلما جلس أكرمه الخليفة وأرسله، فالوزير لم يتحمل تبع هذا العالم فقال حينما دخلت ماذا قلت وأنت تدخل؟ قال قرأت هذه الآية. طبعا هو ربما باعتبار العطف وأهل الإعراب يعطفون، لكن هو فهم فهم ما طبعا حصل لي نحو هذا. كنا خارجين من هيئة الرمادي سيطرة مباشرة سبحان الله. الشخص قال توجد سيطرة وفيها حشد شعبي وارجع. قلت يعني فكرت بعدم الرجوع. مرة عندي الحديث قلنا كان لنبي أن يضع علامة الحرب ثم ينزعها. قلت لا أسير. قلت ماذا أقرأ؟ فقرأ سورة الليل فيها فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قرأت سورة الليل وجاء في بالي أن أقرأ آية الكرسي قرأتها ثم تذكرت هذه القصة فكرت. فلما مريت والعياذ بالله هذا ركع لي عياذ بالله. قال أهلا مولانا أهلا سيدنا تفضل نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد يعني الآية هذه آية عظيمة القرآن جميع حفظ. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم تتابسه مفتاح دار السعادة ابن القيم طبع في 3 مجلدات تحقيق عبد الرحمن حسن قائد. طبعا طبع عدة طبعات لكن أفضل طبعة طبعة عبد الرحمن حسن قائد. والنسخ الخطية العراقية أنا كنت وقد استنسختها له وأرسلتها له وما أرسلتها له يعني مجانا يعني أعطوني ثمنها وربما 10 أضعاف ثمنها. اللي أعطانا ثمنها صاحب الدار دار عالم الفوائد طلال الحلوف سبحان الله يوم أنا أصلي وأدعو لهم طلال الحلوف صاحب دار عالم الفوائد. الشاهد طبع هذا الكتاب طبع جيدة في 3 مجلدات ضخمة. ما موضوع يتحدث عن العلم وفضل العلم ومكانة العلم ولماذا سماه بهذه التسمية باعتبار مرة عندنا في سورة البقرة قصة آدم لما تنتهي فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. فهذا هو مفتاح دار السعادة. لو قد يأتيك الإنسان عطال بطال يقول أوه آدم عليه السلام لو ما أكل من الشجرة كان إحنا بالجنة. هذا فهمه خطأ لم يفهم القرآن. من أول قصة إني جاعل في الأرض خليفة فربنا قد أدخله في الجنة مدة محددة تكريم. وحتى يكون هذا مضرب مثل باعتبار أن الشيطان لا يأتيك بالخير أبدا كما أن ترامب وأعوان ترامب لا يأتون للمسلمين بخير أبدا. فهي كلها إيضاح وبصار حتى الإنسان يبصر ويترك الشهوات ويستقي ربه. فتحدث عن هذه الآية ابن القيم بكلام في غاية النفاسة. والشيخ العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير يعني من كبار العلماء في هذا الزمن أيضا لما يتكلم عن العلم يستشهد بهذه الآية الكريمة. ومثل قوله تعالى في الآية 67 بعد 100 الصور في سورة النساء أنزله بعلمه يعني يقول ابن كثير يقول هذا علم الله فأين المشمرون إلى هذا العلم. فآية عظيمة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ربنا استشهد بهم بأي شيء بأعظم مشهود به وهو توحيد الله تعالى قائما وقيامه بأي شيء بالقسط كما قال ربنا الرحمن على العرش استوى. فلما استوى على العرش سبحانه وتعالى وخلق الخليقة فربنا يدبر الأمر بأي شيء بالرحمة وبالعدل وبالإحسان ويرب الناس بفضله قائما بالقسط. ولكن أنت مهما يحصل لك من أمر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمك أبدا وربنا لا يظلم الناس مثقال ذرة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لكن هنا لما أحدكم يعرب الملائكة ماذا يعربها؟ أريد لكم أن تحفظوا هذا حفظا جيدا فيما يتعلق بإعراب والملائكة حتى تتعلموا الأدب مع كتاب الله تعالى وأنتم متأدبون. لكن الإنسان به حاجة ماذا؟ لا. به حاجة أن يرتخ في العلم لأن شوف ذكر الراسخين في العلم أن الإنسان يهتم بالرسوخ بالعلم. في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة جعل المعربين يعطفون الملائكة وأولي العلم على اسم الجلالة الله. طبعا لا نقول لفظ الجلالة نقول اسم الجلالة لأن السلف لم يستعملوا هذا المصطلح أبدا. وإذا اسم الجلالة هكذا هو الاسم يعني كما جاء في الحديث ما يتعلق باسم الله والذي تطمئن إليه نفسي إعراب الملائكة مبتدأ خبره محذوف والتقدير والملائكة وأولي العلم شهدوا يعني هكذا يعرب. ترى ستقول لي نفس المعنى أيضا رب هنا شهدوا هنا نشقوا نعم نفس المعنى، لكن من حماية لجناب التوحيد من اشتراكهم مع الله عز وجل في فاعلية في فعل واحد. وهل هذا له قراء؟ نعم له قراء عديدة. لما هذا الشخص قال ومن يعصيهم، قال له بئس خطيب القوم أنت، وهذا الذي قال ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله ثم شئت. إذن هذا أمر مهم جدا اللي هو أن الإنسان يتأدب مع الله تعالى في كل كبير وصغير، لأن كل كبير وصغير مستطر. قال الذين يقولون نعت للذين اتقوا أو رفع بالابتداء أو نصب بإضمار فعل، هذا فيما يتعلق بالإعراب. طبعا يوجد تفسير من أعلم التفاسير بالإعراب اللي هو تفسير السمين الحلبي، والصادقين في الأقوال والأفعال، والقانتين العابدين والمطيعين، والمستغفرين. طبعا الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة هو أن يقيك الله شر الذنب ويدفع عنك السؤال عنه. وأخذ من لبس المغفر الذي يلبسه الإنسان حتى يوقع الضرب، وهذه فيها ملمح الاستغفار أن الذنوب جراحات وأنها مؤذية، فيسأل الإنسان ربه أن يغفر له وأن يمحو عنه الذنب وأن يكفيه شر هذا الذنب في الدنيا والآخرة. وإلا ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسوء لصاحبها. قال الاستغفار هو طلب المغفرة. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستغفر الله؟ قال قول اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا الحديث في كتاب عمل يوم الليل للنسائي، وهو جزء من أجزاء يعني السنن الكبرى. بالأسحار طبعا هناك سيد الاستغفار أفضل الاستغفار، وأيضا دعاء في صحيح البخاري لما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم علمني كلمات أقولهن في الصدقة، قل اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فالاستغفار يأتي الإنسان بهذا وبهذا. قال بالأسحار جمع سحر وهو آخر الليل، يقال إنه الثلث الأخير، وهو الذي ورد أن الله يقول حينئذ من يستغفرني فأغفر له. الآن يؤذن الساعة 6 المغرب، والصبح يؤذن الساعة 6 الفجر. كم ساعة هذه؟ تقسم من 3 أثلاث 12 ساعة، أليس صحيح؟ أول 4 ساعات ثلث الأول، ثاني 4 ساعات اللي هو ثلث الثاني، ثالث 4 ساعات يبدأ من 2 للـ6 اللي هو الثلث الأخير، الوسط اللي هي ساعة 12 بالليل تقريبا، وهكذا. قال جمع السحر وهو آخر الليل، وقال إنه الثلث الأخير، وهو الذي ورد أن الله حينئذ يقول من يستغفرني فأغفر له. شهد الله الآية شهادة من الله لنفسه بالوحدانية، وقيل معناه إعلامه لعباده. والملائكة وأولو العلم عطف على اسم الله، هكذا قال، أي هم شهداء بالوحدانية. ويعني بأولي العلم العارفين بالله الذين يقيمون البراهين على وحدانيته، قائما منصوب على الحال من اسم الله، أو نعم قائما منصوب على الحال من اسم الله أو من هو، أو منصوب على المدح بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو. إنما كرر التهليل، طبعا لا إله إلا الله هو التهليل جملة منحوسة، لوجهين: أحدهما أنه ذكر أولا الشهادة بالوحدانية، ثم ذكر ثانيا بعد ثبوتها بالشهادة المتقدمة، والآخر القول الآخر أن ذلك لتعليم لعباده ليكثروا من قولها. لعلنا إلى هنا نتوقف، وموعدنا غدا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. الاثنين بإذن الله تعالى موعدنا غدا مع البخاري إن شاء الله. هل يمكن أن نقول أنه عطف في الشهادة هنا الله عز وجل من الملائكة وأولي العلم دلالة قوية على أن هذه الشهادة لا يوجد فيها أدنى شك؟ يعني هو ربنا أراد يعني من باب رفع شأن الملائكة ومن باب رفع شأن أولي العلم، فبيان منزلة. لكن لما سأر بأن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم، يعمل الإنسان لأن يكون من الراسخين في العلم.